باب التسميع والتحميد والتأليف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأملوا هذه الألفاظ أيها الإخوة. التسميع والتحميد يشمل الإمام والمأموم، التأمين يشمل الإمام والمأموم، لكن هل هذا عام في الصلاة وغيرها أم خاص التأمين؟ هل هو الموافقة هنا، فإن الموافقة تأمين وتأمين الملائكة موافقة صفة أم موافقة زمن؟ موافقة صفة أم موافقة زمن؟ يعني موافقة صفة بحيث من وافق تأمينه تأمين الملائكة صفة، يعني بخشوع وخضوع وسكينة وإخلاص، هكذا الملائكة تقول آمين بخشوع وخضوع وإخلاص. من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني قال مثل ما قال الملائكة بخشوع وخضوع وإخلاص وغفر له ما تقدم من ذنبه، أم زمن؟ تأملوا الألفاظ. قال: والملائكة، من هم الملائكة؟ من هم الملائكة الذين في الأرض؟ الملائكة الحفظة، الملائكة الذين يحملون العرش، من هم؟ اسمع عن هذه الرواية. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب أيها الأخوة، باب التسميع والتحميد والتأمين. التسميع والتحميد أن تقول سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، كل هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الصحيح أن الإمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد، فيقولون سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. المأموم يقول كذلك سمع الله لمن حمده، على الصحيح من أقوال العلماء المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. المنفرد كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. إذن الإمام والمأموم والمنفرد يقولون سمع الله لمن حمده، ويقولون ما بعدها كذلك، إمام ومأموم ومنفرد. طيب هذا التسميع والتحميد. طيب والتأمين؟ التأمين هو قول آمين، قول آمين، وهو مصدر من أمن بالتشديد يؤمن، والمراد به قول آمين، معناه اسم فعل بمعنى اللهم استجب، هذا مشهور عند جمهور علماء. يعني ما نقول غير اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنقول آمين يعني اللهم استجب. لما نقول اللهم اغفر لنا فنقول آمين معناها اللهم استجب. قيل هو اسم من أسماء الله بمعنى يا الله، وهذا لا يصح. قال بعض العلماء قال آمين اسم من أسماء الله، فأنت تقول يا الله، هذا لا يصح. الصحيح على قول جمهور العلماء أنه اسم فعل بمعنى اللهم استجب، الله آمين يعني اللهم استجب. وأجمع العلماء أن آمين ليست من القرآن الكريم، أجمعوا أن آمين ليست من القرآن الكريم. قال النووي رحمه الله: في آمين لغات، أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، يعني تقول آمين المد مع تخفيف الميم يعني دون تشديد. قال والثانية القصر، تقول آمين لا تمد الآن، مد ما مدت البدل آمين. هاتان مشهورتان، وهذا صحيح، الأول صحيح والثاني صحيح. والثالثة يقولون آمين بإمالة المد، حكاه الإمام الواحدي رحمه الله عن حمزة القارئ وعن الكسائي كذلك، أنه يميل المد يعني إيمين إيمين بالإمالة. واللغة الرابعة قالوا بتشديد المد، وهذا مروي عن الحسن، نقول آمين يعني قاصدين نحو أنت أكرم من أن تخيب من قصدك. هذه الرابعة غريبة جدا، بل عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. يقول النووي رحمه الله من قال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته. نعم، من أخطاء الناس أن يقول آمين يشدد الميم الميم، وهذا خطأ، هذا خطأ. إذن في آمين لغات، الرابعة خطأ، والثالثة كذلك لا تصح، الأولى والثانية اللي هي إما تمد الآ أو تقصرها إما بالمد أو القصر مع تخفيف الميم، يعني إما بمد الآ أو تقصر آمين مع تخفيف الميم مع تخفيف الميم. إذن هذا آمين. طب إذا قلت آمين حلت لك المغفرة، إذا قلت في الصلاة آمين حلت لك المغفرة. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء، إذا من الذي يقول؟ أي ملائكة التي تقول آمين؟ الملائكة التي في السماء، والملائكة في السماء آمين. فوافقت إحداهما يعني تأمينك الأخرى تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين يجهر بها. البخاري بوّر على هذا الحديث باب جهر الإمام بآمين، أصل الإمام أن يجهر به. وذكر البخاري رحمه الله أن ابن الزبير رحمه الله تعالى قال لما كان يؤم الناس يقول آمين فيسمع من وراءه حتى إن للمسجد لجة، يعني صوت، حتى إن المسجد لجة أو لجة، حتى إن المسجد لجة يعني صوت من ارتفاع صوته بالتأمين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول للإمام لا تفتني بالتأمين، لا تفتني بالتأمين يعني لا تفوت علي التأمين، يعني أمن حتى أؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ إذا أمن الإمام فأمن، فقال لا تفتني بالتأمين، لا تفوت علي التأمين، أمن. وقال نافع رحمه الله كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم على التأمين لما فيه أيها الإخوة من المغفرة ومن التجاوز عن الذنوب، تجاوز عن الخطايا. في رواية لكن فيها ضعف، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن فيها شذوذ شاذة. الصحيح غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. أي الذنوب التي تغفر؟ ما هي الذنوب التي تغفر؟ قالوا غفر له ما تقدم من ذنبه. من اللي قالوا من تبعيضية يقولون الصغائر دون الكبائر، من تبعضية يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، أي بعض ذنبه، بعض ذنبه. إذن البعض اللي هو الصغائر، ليس كل الذنب، بعض ذنبه. طيب، والذين قالوا من بيانية يعني تبين أن الذي يغفر هو الذنوب، هي الذنوب، فيقولون تغفر الذنوب جميعا الصغائر والكبائر. يعجبني في هذا كلام ابن القيم رحمه الله إنه هل الكبائر تغفر ولا الصغائر؟ يقول رحمه الله الطاعات إن تواردت في محل ذنوب، إن تواردت الطاعات عن تكاثر في محل ذنوب وكانت لا تقوى على تكفير الكبائر، لأنه الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهم، ما لم تؤتى العمرة إلى عمرة، كفارة لما بينهم، ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله، ما لم تؤتى كبيرة، ما لم تنشى كبيرة، إذن ما إذا اجتنبت الكبائر. فيقول ابن القيم رحمه الله هذه الطاعات إن تواردت في محل الذنوب وكانت لا تقوى على تكفير الكبائر فإن وجدت صغائر كفرتها، فإن لم تجد الصغائر محلا ربما تكون باجتماعها تقوى على تكفير الكبائر. لأنه تقول فعلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الوضوء يكفر الخطايا، طب إحنا توضينا اتكفرت الذنوب الآن، طب الصلوات الخمس الآن الصلاة تكفر الخطايا، أي خطايا سيبقى؟ إذا توضأنا وحطت كل الخطايا اللي هي الصغائر، ماشي؟ الصغائر الإنسان ربما يتلبس فيها في كل وقت وحين، نظرة، كلمة، صغائر كثيرة ربما يتلبس بها في كل وقت وحين، طب توضأ غفرت الصغائر، طب لما يصلي؟ طب هو ما بر صغائر عليه، إذا ما الذي يكفر؟ طب ذهب للعمرة ما الذي يكفر؟ طب صلى الجمعة ما الذي يكفر؟ فيقول ابن القيم رحمه الله الذنوب تجد صغائر، ماشي، الذنوب الصغائر تأتي هذه لتكفر الصغائر، هذا الأصل. طب ما وجدت صغائر؟ قال لعلها باجتماعها طاعة مع طاعة لعلها تقوى على تكفير الكبائر، لعلها تقوى باجتماعها على تكفير الكبائر، فنرجو ذلك. يعني هي إن كان طاعة واحدة كفرت الصغائر، انتهينا من الصغائر، طب الطاعة التي بعدها إذا صارت طاعة مع طاعة لعلها تقوى أن تكفر كبائر الذنوب، فهذا المقصود. إذا ظهر له ما تقدم من ذنبه الأصل الصغائر، هكذا الأصل، لكن إذا اجتمعت عدة طاعة وكفرت الصغائر فنرجو من الله أن تكفر الكبائر، إذا اجتمعت عدة طاعة والصغائر كفرت نرجو تكفير كذلك الكبائر، نرجو تكفير الكبائر، نغفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا فترتبت المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه للذنب على مقدمات أربع، مقدمات أربع، أولا تأمين الإمام، ثانيا تأمين من خلفه، ثالثا تأمين الملائكة، رابعا موافقة التأمين. أولا تأمين الإمام، لأنه إذا أمن الإمام فأمن، إحنا قلنا يا إخواني في مسألة إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذا أمن الإمام فأمن، متى أنت تبدأ تؤمن؟ متى تقول آمين؟ أول ما يبدأ الإمام يقول آمين توافق تأمين الإمام، أول ما يبدأ، يعني لا تسبق الإمام بقولك آمين، لا تسابق الإمام، إذا لم يبدأ بالتأمين لا تبدأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أول ما يبدأ يقول آمين فقل آمين. إذن تأمين الإمام ثم تأمين من خلفه، تأمين الملائكة، موافقة هذا التأمين فتترتب المغفرة. من فضائل التأمين أنه سبب لإجابة الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فقولوا آمين يجبكم الله، فقولوا آمين يجبكم الله، وما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام وآمين. إنما نسلم على بعض اليهود يحسدونا، وإنما نقول آمين في الصلاة اليهود يحسدونا. قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا إنما حسدنا أهل الكتاب على ذلك، ليش يحسدونا عندما نقول آمين في الصلاة؟ لماذا يحسدوننا لما نقول آمين؟ ما قال يحسدوكم على الأذان أو على إقامة الصلاة، على آمين يحسد، لماذا يحسدونا؟ يقول القرطبي يحسدون لأن الفاتحة أولها حمد وثناء ثم خضوع واستكانة ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم ودعاء عليهم إنه الله يبعدنا عن طريقهم، ونقول آمين، نقول غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود، فمنقول آمين وكلها المسلمين يقولوا آمين، فبيحسدونا لأننا نطلب من الله الصراط المستقيم وأن نبتعد عن طريق أصحاب الجحيم. هل يشرع التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة؟ هل يشرع التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة؟ قرأنا الفاتحة خارج الصلاة، واحد يقول سمعني الفاتحة، تقول آمين ولا ما تقول؟ ابن كثير رحمه الله يؤكد القول بالاستحباب، قال يستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق الإمام وفي حق المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إماما أو مأموما أو منفردا، ولأنها من باب الدعاء أصلا الفاتحة دعاء. فيقول ابن كثير حتى لو واحد خارج الصلاة قرأ الفاتحة فأسمع قل آمين، فقل آمين. طيب إذن يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، الإمام يؤمن، كان عليه الصلاة والسلام إذا تلا غير المغضوب عليهم والضالين قال آمين، يسمع من يليه، يسمع من يليه من الصف الأول عليه الصلاة والسلام ويجهر بها، خلافا لمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة قال يخفي الإمام، يخفي التأمين، يعني حتى الأحناف الإمام والمأموم لا يؤمنون، يخفون التأمين، يعني لا يرفعون صوتهم به، والصواب ورفع الصوت به، وكان النبي يسمعهم التأمين، بل قبح الله الرافضة يقولون الشيعة يقول اللي برفع صوته بالتأمين صلاته باطلة، هذا مما يضحك، واللي برفع صوته بالتأمين الصلاة باطلة. طب ليش؟ قال لأنه أتى بقول خارج الصلاة في صلاة معينة فاتحة. طب ليش ترفع صوتك بالتأمين؟ اللي برفع صوته بالتأمين صلاته باطلة، وهذا من جهلهم وغبائهم. فالأحاديث الثابتة تقول بمشروعية أن يؤمن، بل باستحباب ذلك، بل باستحباب ذلك، وبعضهم ذهب إلى وجوب أن التأمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. ومن بركة هذا التأمين أن الملائكة تقول آمين وتوافق أنت في قولك قول الملائكة، توافق في قولك قول الملائكة، فإذا وافقت في قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. أختم بقول ابن حبان رحمه الله يقول إن الملائكة تقول آمين، هي تقول آمين من غير سمعة ولا إعجاب، بل تأمينها يكون خالصا لله، فإذا أمن القارئ من غير أن يكون فيه سمعة أو إعجاب أو رياء كان موافقا تأمينه تأمين الملائكة في الإخلاص. لأن يا إخواني آمين، كان بعض الناس نشوفه أنه يقول آمين يبكي، يعني هي أصلا كذا يقول اللهم استجب، اللهم استجب، مش صراخ آمين صراخ، لا، هي أصلا ترفع صوتك بها مع استحضار معناها، مع الخشوع فيها، مع ابتغاء وجه الله، لأن آمين يعني اللهم استجب تستحضر معناها. فابن حبان حمل الموافقة هنا على موافقة الصفة، يعني موافقة آمين صفة، اللي بوافق التأمين وتأمين الملائكة صفة، الملائكة بأمن الخشوع وخضوع وإخلاص، واللي بيأمن الخشوع والخضوع والإخلاص فوافق تأمينه وتأمين الملائكة عند ذلك يغفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يفعله إياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.